فقال: قد كفيت. ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر. فكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. ثم مر في مسيرهما ذلك بخيمتي أم معبد الخزاعية ثم الكعبية، فسألوها الزاد فلم يصيبوا عندها شيئا وكانوا مسنتين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في خيمتهم وسألها: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، إنما خلفها عن الغنم الجهد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا، فتفاجت عليه ودرت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة وسقاها، وسقى أصحابه وشرب آخرهم. ثم غادره عندها وارتحلوا عنها. ثم قال: وأصبح صوت عاليا بمكة يسمعونه ولا يرون القائل: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد. ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم. من يتبع الحق يرشد، ليهنأ أبا بكر سعادة جده، بصحبته من يسعد الله يسعد، ويهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. قالت أسماء: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه يسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت أسماء: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة. فصل. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الجرة ينتظرونه، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته، خرجوا على عادتهم، فلما حميت الشمس رجعوا. وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوا، وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، وأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. سورة التحريم الآية الرابعة. فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم ابن الهدم، وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. فأقام فيهم 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، ويقول: دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت موضع مسجده اليوم فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت في موضعها الأول فبركت فنزل عنها وذلك في بني النجار أخواله وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل عليهم ليكرمهم بذلك فجعلوا يكلمونه في النزول عليهم وبادر أبو أيوب إلى رحله فأدخله بيته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله وجاء أسعد ابن زرارة فأخذ ناقته فكانت عنده وأصبح كما قال قيس بن صرمة الأنصاري وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير واعيا فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغيا بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سورة الإسراء الآية 80 قال قتادة أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل الله سلطانا نصيرا وأراه الله دار الهجرة وهو بمكة فقال أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين قال البراء أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرئان الناس القرآن ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى مسجده وحجره وبعث صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب خالد بن زيد وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة زوجته وأسامة ابن زيد وأم أيمن وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص من الخروج وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر وفيهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة ابن النعمان فصل في بناء المسجد قال الزهري بركت ناقته صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين وكان مربدا ليتيمين في حجر أسعد ابن زرارة فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل نهبه لك فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير وكان جدارا ليس له سقف وقبلته إلى بيت المقدس وكان يصلي فيه ويجمع أسعد ابن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالنخل والشجر فقطع وصفت في قبلة المسجد وجعل طوله مما يلي القبلة 100 ذراع إلى مؤخره وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه وجعل أساسا قريبا من 3 أذرع ثم بنوه باللبن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، وجعل بعضهم يقول في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد، وقيل له: ألا تسقف؟ فقال: لا، عريش كعريش موسى. وبنى بيوتا إلى جانبه، بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجذوع والجريد. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد، وجعل لسودة بيتا آخر. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار على المواساة، ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر. فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الآية من سورة الأحزاب الآية 6، رد التوارث إلى الرحم. وقيل إنه آخى بين المهاجرين ثانية، واتخذ عليا أخا، والثابت الأول، ولو كان ذلك لكان أحق الناس بأخوته الصديق الذي قال فيه: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة وإن كانت عامة كما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من الصحبة أعلى مراتبها. ووادع من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم عبد الله بن سلام، ودخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر. وكانوا 3 قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريضة. وحاربه 3، فمن على بني قينقاع، وأجلى بني النضير، وقتل بني قريضة، وسبى ذريتهم. ونزلت سورة الحشر في بني النضير، والأحزاب في بني قريضة. وكان يصلي إلى بيت المقدس، وقال لجبريل: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود. فقال: إنما أنا عبد، فادع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، فأنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، من سورة البقرة الآية 44. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل بدر بشهرين. وكان في ذلك حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله، ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري أن يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، من سورة البقرة الآية 43. وكانت محنة من الله ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان شأن القبلة عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقبه بالتوبيخ لمن تعنت على رسوله ولم ينقد له. ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذر عباده عن موافقتهم واتباع أهوائهم. ثم ذكر كفرهم به وقولهم أن له ولد سبحانه وتعالى. ثم أخبر أنه له المشرق والمغرب، فأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه، وهو الواسع العليم. فلعظمته وسعته وإحاطته أينما توجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه. ثم أخبره أن أهل الكتاب لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. ثم ذكر أهل الكتاب نعمته عليهم وخوفهم بأسه. ثم ذكر خليله باني بيته وأثنى عليه وأخبر أنه جعله إماما للناس. ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له، وفي ضمن هذا أن بانيه كما هو إمام للناس فكذا البيت الذي بناه إمام لهم. ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس. ثم أمر عباده أن يأتموا به ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة بين يدي تحويل القبلة، وأكد سبحانه الأمر مرة بعد مرة، وأمر به حيث كان رسوله ومن حيث خرج. وأخبر سبحانه أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم لهذه القبلة، وأنها لهم وهم أهلها لأنها أفضل القبل، وهم أفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخرجهم في خير القرون، وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم خير الأخلاق، وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة، ولكن الظالمين يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها، وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم، ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله وإنزال كتابه يزكيهم به ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرهم بذكره وشكره إذ بهما يستوجبون تمام النعمة والمزيد ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم. ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به، وهو الصبر والصلاة، وأخبر أنه مع الصابرين، وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كانت ثنائية، وكل هذا بعد مقدمه المدينة. من فضلك تابع بقية المادة.